سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نرمي الروح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحوف نرتقي صعب المنال سوف نرمي الروح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحوف نرتقي صعب المنال نرتقي صعب المنال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوالي